بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا من النجوم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي إذا جاء الرزق من السماء كذبتم وقلتم مطرنا بنوي كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. الفخر بالأحساب، بأن يفخر الإنسان بحسبه ويطعن في نسب غيره، فيفخر بنفسه ويطعن بغيره، وهذا من الكبر. والاستسقاء بالنجوم، أي طلب السقيا من النجوم. والنياحة، وهي ضرب الخدود وشق الجيوب على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. فالواجب على المسلم والمسلمة إذا أصيبوا بمصيبة أن يحمدوا الله على قضائه وقدره، وأن يقولوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. ولا يتضجر من قدر الله، أو يقول: لماذا يا رب فعلت كذا؟ لماذا يا رب ما أصبت هذا الشيء، جعلت هذا المصاب فيني، أو أخذت روحي قبل روحي فلان، أو نحو ذلك من الاعتراض على قضاء الله وقدره. قال: ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فيقال: الله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وهذه السنة بعد نزول المطر أن يقول المسلم: مطرنا بفضل الله ورحمته، وأن يقول: اللهم صيبا نافعا. فهذا مؤمن بالله سبحانه وتعالى، كافر بالكوكب، أي مؤمن أن الله هو الذي ينزل المطر، وأن الكوكب والنجم لا ينزل المطر وليس سببا في نزول المطر. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بنجم كذا وكذا، يعني أن النجم هو الذي أنزل المطر، أو أن النجم هو سبب في نزول المطر، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي كافر بالله مؤمن بالكوكب. فهذا لا يجوز أن يقول الإنسان أن النجم هو الذي أنزل المطر، أو النجم سبب، ظهور النجم سبب في نزول المطر، هذا أيضا من الشرك الأصغر. إذا قال النجم هو الذي أنزل المطر هذا كفر أكبر وشرك أكبر. إذا قال النجم سبب في نزول المطر هذا شرك أصغر والعياذ بالله. والعافية أن تقول المطر من الله وحده، وتقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وتقول اللهم صيبا نافعا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.